Damage. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: مهياي بلا بيان مهياء الرشاد ومد أرباب النهى وراسها شمس البيان في صدور أولنا فأبصروا معجزة القرآن وضيحة بساطع البيان وضيحة بساطع البرهان. احنا في الرباط يعني عشان تقرب حال أهل البدية. تعرفون قراءة أهل البدية للأبيات؟ تعرفوا ايش تديروا؟ تعرفوش ماذا يصنع أهل البادية؟ أنا أقصد بأهل البادية طلبة العلم في البوادي، طلبة العلم البدو الذين اقتصرت دراستهم على البادية. ماذا يفعلون؟ يأتون إلى إلى إلى الموضع الذي فيه المد مثلا، فيزيلون ذلك المد فينكسر البيت، فيأتون إلى موضع لا مد فيه فيمدون. فإذا رأيت إلى المدود المنبغي وجودها فهي كائنة، ولكن ترتيبها بحال ما نضرب لكم مثل، هو يعني هو الرجل واضحة بساطع، واضحة ياكم وش يقولوا وضيحة بساطع. فانتوا كلام احنا الربط هذا واضحة بساطع برهان تشاهدوا مطايا الهاري ومحتوت عليه من أسرار ونزل ونزه القلوب في رياضه وأورد الشفاء على حياضه وأورد الشفاء على حياضه ثم صلاة الله ثم صلاة الله ما ترنم ما ترنم حادي يسوق حادي حادي يسوق ليس في أرض الحمى على نبينا حبيبي أجل كلي. نعم دوزوا غيره تفضلي. شاهدوا ثم على

ضديش؟ فهمتك. العرب؟ العجب ضد العرب؟ العجب، العجب ماشي العجم، العجب ما العجب؟ هو كل ما يتعجب منه، العجب والعجيب، سمي عجيبا لأنه يتعجب منه. كيف يتعجب منه؟ للطافته، ديك لطيفة يتعجب منها. أما الشيء اللطيف، أما الشيء غير اللطيف غير الدقيق يتعجب منه. ودرك ما خص به من عجبي. شمش عليكم انتم، أجوا لهنا الظل، أجوا الظل. ودرك ما خص به من عجبي، هو سيقول لك لماذا، لماذا كان هذا هذه النبذ اللطيفة تعين على درك هذا الذي يقول. قال لأنه كالروح الإعرابي، وهو لعلم النحو كاللبابي. لأنه الضمير في لأنه يعود على ماذا؟ هذا فكروا، غير فكروا الزربة. لا، علم أسرار لسان العربي ملو، لأنه لأن علم أسرار لسان العربي. لا لا غلط، درار البيان. ولكن على درار البيان يكون الضمير الرجوع إليها بإنه؟ لا، القرآن، القرآن كالروح للإعراب. مسائل البلاغة يكون الضمير العائد عليها بها المفرد. علم الأسرار احنا راهي علم البلاغة. تحبوا نعلمكم السحر ولا شي حاجة؟ الضمير يعود على قوله بعد لما قال هذا وإن درر المعاني، هذا وإن درر البيان وغرر البديع المعاني. إنه هذه كها تعود على هذا، درر المعاني وغرر البديع المعاني. وهذاك الشيء هذيك، كيف هذا؟ يعني يقصد لأنه أي المذكور، لأنه أي المذكور من درر البياني وغرر البديع والمعاني، هذا المذكور. باش تفهموا هذاك العاوز ديال الضمير على أي شيء يكون. لأنه كالروح للإعرابي، هذا العلم كالروح للإعراب، وهو لعلم النحو كاللبابي. كيف شلت كلام؟ كيف هذا؟ أو العكس؟ هذا الشيء فهمناه، لكن ما تصورنا كيف يكون هذا، كيف يكون النحو جسدا وبلغة روحه؟ كيف إيه لم فهمناش احنا كيف يكون ذلك روحا؟ على ماله زعم النحو؟ ماله حقره النحو هذا؟ إلا إذا ماذا تقصد بلا يستقيم؟

أو فصاحة معانيها جميعا تدور على البيان والظهور. ما علاقة هذا بقوله فصح اللبن إذا ذهبت رغوته؟ ولا أنتم من تشتروا اللبن من المحلبة ولا شيء حاجة، تكون فيه شيء رغوة. يقول لكم فصح هذا ذهبت رغوته وخا مزيان فصح، ما عمرك شتوا أنتم الرغوة في اللبن؟ شفنا فاتي ما شفناها في اللبن، على اللبن ديالهم ماشي هو اللبن ديالنا. أحسنت، عندما يحلب، عندما يحلب يكون له رغوة، فإذا فصح ذهبت رغوته. فإذا يعني ما ما ما العلاقة بين فصاحة اللبن وذهاب الرغوة؟ يعني وأقصد الظهور البيان، لأنه كان حيلة بينه وبين الشارب بتلك الرغوة، فلما زالت الرغوة ظهر ذلك اللبن وبان. يقولون أفصح الصبح بدا ضوءه، أيوة زيد. يوم مفصح ويوم فصح، أي ها هل تتكلمون في اللغة دابا؟ يوم فصح أو يوم مفصح، أي يوم لا غيم فيه. قال ربنا حاكيا عن نبيه موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أبيان مني كلاما، أبيان مني كلاما. فقال هو: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك، أول الشروط التي يجب انعدامها من الكلمة لتكون فصيحة تنافر. تنافر إيش؟ تنافر الحروف، تنافر الحروف. هذا التنافر قالوا هو صفة ينتج عنها ثقل الكلمة على اللسان. إذا كانت الكلمة ثقيلة على اللسان، من أين أتى الثقل؟ من تنافر حروفها. طيب هذا قالوا تنافر الحروف ينتج الثقل. نريد، فقلنا لهم أعطونا ضابطا، كيف نعرف أن هذه الحروف متنافرة وأن هذه الحروف ليست متنافرة؟ كيف نعرف؟ قالوا ضابط ذلك، لا العكس، تقارب في المخرج. قالوا ضابط التنافر أن تكون حروف الكلمة متقاربة المخرج. قلنا لهم أعطونا مثالا، فقالوا الهع خع، الهع خع، وانت قابل ما تحبس الهع خع. هذا كثير من أهل اللغة يقولون هذا خطأ، هذا خطأ، إنما الصواب خع خع خع خع. لذلك النبات الذي تداوى به الإبل، يكتعب أنتم هذا الشيء دبرا، أنتم تبارك الله قاعد أنتم علماء في البلغة عارفين هذا الشيء. سئل ذلك الأعرابي: أين تركت ناقتك؟ قال: تركتها ترعى. الهوع خوع على قول، أو الخوع خوع على قول. شاهد أن هذه الكلمة ثقيلة، ليست ثقيلة قطعا، هي ثقيلة. فقالوا منشأ هذا الثقل تقارب الحروف. كيف تقارب الحروف؟ على هذه مخارج متقاربة. نعم، الخاء والعين والهاء كل هذه حروف حلقية، الفرق بينها أن هذه لأقصى الحلق، وأن هذه لوسط الحلق، وهذه لأدنى الحلق. هذا التقارب في المخارج هو الذي سبب ذلك الثقل في، هكذا قالوا. ويضربون مثلا أيضا لهذا التنافر مستشزيرات، مستشزيرات. واش كاين شي ثقل هنا؟ كاين قطعا، كاين فين؟ السين والشين. مستشزيرات، مستشزيرات. غدائرهم مستشزيرات الى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل. ديال ماذا؟ امرؤ القيس. فاعطونا ضابطا، اعطونا ضابطا، قالوا: حيثما كانت الكلمه حروفها متقاربه مخارجها فتلك، فانتج ذلك التقارب تنافرا، فذلك التقارب يسبب ثقلا.

من قاد تنتم من قاد السيوف يقول السيوف سريجية منسوبة إلى سريج هذا حداد كان يصنع تلك السيوف الدقيقة فنسبت إليه فكلما رؤي بعد ذلك سيف يعني قائم دقيق مستوي قيل هذا سيف سريجي وإن لم يكن صنعه سريج فخلوا لعله يقصد هذا ومرسلا مسرجا كقولهم سيوف سريجية هذا قول من؟ هذا قول ابن تريد ابن سيدة يقول هو من السراج فهو يشبهه بالسراج في بياضه ولا معاني وأنا في الحقيقة ما أفهم كيف يشبه الأنف بالبياض ولا معاني فرض أن هذا شيء للوجه فقط ما غير إلا كان يرني في اللي مضوي وجهك حل هذه رفع البرس هذه واضح وبعضهم يقول لا هذا من قولهم أش أخصك تفرق مع ذلك الكتاب ولا تشكلو حيث ترى حتى حاجة ما قريتيها فيه مقدة ماشي ساروجة ساريجة ساريجة وجهه معناه حسونة يعني الأنف مرسل مسرج مرسل حسن الشاهد أنهم هذا أن هذا مثال للغريب ولكن هل سبب غرابته أن هذه الكلمة غير متداولة؟ لا إنما سبب الغرابة هذا الوجه من تخريج يعني غبية علينا وعمية علينا هذا الوجه ماذا يقصد هذا الرجل بالمرسل المسرج أول من نسبة إلى سريج في استقامة سيوفه أم نسبة إلى السراج في لمعانه أم نسبة إلى من قولهم سريج وجهه إذا حسن ما عرفناش رؤبة قالها ومشوا خلى الناس واحد المرة قريب من هذا السبب أن يستعمل اللفظ المشترك بين معانيين أن يستعمل في استعمال بلا قرينة تدل على أحد على أي معنيه أريد عزارة معناها تطلق على عظمة وتطلق على ها تقول لقيت فلان فعزرته يعني أجدرت لي فهذا أيضا هل هذا فصيح هذه الكلمة فصيحة ليس فصيحة ما سبب كونها غير فصيحة هذا هو يعني التخريج قد يكون ما عرفنا وجه التخريج وقد يكون أن هذا المشترك ما عرفنا في أي معنى قصد وذلك لما استعمل هذا الفعل في القرآن العظيم استعمل بقرينة تدل على المراد يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا عليكم من إطالة الجلوس لا مشاعتي مش تقتل فيكم ولا رد قصح عليكم ضروري منه مش ضروري ندير لكم الكرسة نزيدوا شوية بارك قال الناظم رحمه الله فصحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زكي العيب الثالث الخلف ماذا خلف القياس مخالفة القياس القياس اللي هو أش قياس لغوي أن تأتي الكلمة مخالفة للمعهود في القياس اللغوي فإذا أتت على هذا النوع على هذا الخلف فهي غير فصيحة العيب فيها الخلف يمثلون لذلك بقول الفرزدق يمدح يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم

مبارك الاسم أغر مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجير الشاه شريف النسب. قال الجير الشاه وصل الكلام لا انتم الأراجي عندكم التقليد. أما أحيانا قد نستغرب وما هذا الجير الشاه ما دارت لنا احنا حتى حاجة. يمكن من بعد إن شاء الله من سلوت اللي تدير لكم، لكن دابا غير تقوا بهم راه تدير شي حاجة. كريم الجريشة شريف النسب، هذه الجريشة قالوا هذه كلمة مكروهة في السمع، فأضافوا قيد الرابع. والواقع أن هذا القيد يؤول إلى الثلاثة، هذا العيب يؤول إلى الثلاثة التي تقدمت، فإنها كراهة في السمع، إما أن تكون عين غرابة، وإما أن تكون عين خلف، وإما أن تكون عين التنافر. ولذلك يخلص للنظيم ذكر وأن العيوب ثلاثة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.